اي نعم. طيب هل له هل فيه احد يمكن ان يصلي معه؟ ولماذا لا نمنع الصغار من الاصل؟ ما ندخله اي والله ما ادري، تحتاج الى تامل. نعم نعم، هذه سؤال مهم. يقول اذا كان هناك مرضى في مكان واحد وقلنا لا يلزمكم حضور الجماعه، فهل يلزمهم ان يقيموا الجماعه في مكانهم او لا يلزمهم؟ الظاهر انه يلزمهم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه اذا حضرت الصلاه فاذن واقيم وصلي، وهم ليسوا في المسجد هم في البر، فالظاهر انه يلزمهم تلزمهم الجماعه، ويكون الذي يسقط عنهم هو الحضور الى المسجد. وادم ها يخاف على نفسه يعذر إذا كان يخاف على نفسه، أما إذا كان البلد أهلها متزنون يعني ما فيهم مثلا تهور في السياقة سياقة السيارة فهو ما عليه. إذا كان يستطيع أن يزيل روائح من فمه مثلا ما يتلثم أو يضع مثلا روائح طيبة، هل نقول يجب عليه ذلك؟ إيه نعم يجب عليه، لأن إزالة المانع واجب. يلزمه الجماعة لأنه هو دفع للأذى، فإذا كان حصل ما يزيل الأذى وجبت على الجماعة. ها؟ هل هجر الجماعة أو إمام المسلمين؟ هل إذا هجر الجماعة أو إمام المسلمين رجل أنت تسقط الجماعة؟ ماذا تقولون؟ يقول إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين.